وَيَتَفَكَّرُونَ ہم نے سبحانك فقنا عذاب النار ربنا

الله. الذين هاجروا وأخرجوا وقاتلوا وقتلوا لهم جنات

وطيب الكلمة آيات البينات سلف علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود رجب عبد العال خارج جمهورية مصر العربية والمقيم المتواري مركزي من القمر كما تتقدم أسرة الحفيد الراحل وعنهم العمدة الحاج فيصل الغتواري الشكر إلى كل من أتى إلى هذا المكان ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الحفيد الراحل وإلى عمد القرى الذين أتوا من كل حج عميق من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل وبالشكر إلى السيد معالي المستشار أحمد دياب السيد الأستاذ محمد كوخ الناب الحاج رجب أيوب الحاج العمدة فيصل جرتلة العمدة الأستاذ فكر كوخي الحاج حسن جبر الحاج عاصم عليوة الحاج بهجة العزوني وإلى كل من أتى من جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لكي يؤدوا واجب العزاء إلى العمدة الحاج فيصل الغتوري وإلى أسرة الفقيد الراحل وإلى أهل هذه القرية يتقدمون لهم بالشكر على هذا الواجب العزاء وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوزي المركزية بمحافظة الشرقية خازن الفراشة الهندسة الكهربية الحاج محروس زغلوة الحاج سامي مدينة الزقازيق قاب خدمة الضيافة إدارة مؤمن الفتهاني بالنخاز وشكر الله سعيكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم.